العروة العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نواصل ما كنا فيه بتيسير الله من موضوع معرفة أهل الكتاب المعرفة التامة بأن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى دخل كنيسة اليهود يوم عيدهم فقال: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. فأمسكوا وما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال: أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف وأنا معه حتى دنا أن يخرج، فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد؟ فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه وقالوا له شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذ آمن كذبتموه وقلتم ما قلتم فلن يقبل قولكم. قال: فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام. رواه ابن حبان. وروى ابن حبان أيضا بسنده إلى عبد الله بن سلام قصة إسلام أحد أحبار اليهود الكبار وهو زيد بن سعنة، قال: لما أراد الله هدى زيد قال: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات فأتاه رجل على راحلته فقال: يا رسول الله، قرية بني فلان قد أسلموا وقد أصابهم شدة وقحط، فإن رأيت أن ترسل إليهم من يغيثهم. فدنا الحبر اليهودي زيد وعرض أن يشتري تمرا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل بثمانين مثقالا من الذهب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، جاء زيد للنبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه بوجه غليظ وأخذ بمجامع ثوبه ثم قال: ألا تقضيني حقي يا محمد؟ قال: فنظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف هذا عنقك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من غيره مكان ما رعته. قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن أحبار اليهود الكبار الذين آمنوا كعب بن ماتع الحميري والمشهور بكعب الأحبار، فقد قال له عمر رضي الله عنه: يا كعب أسلم. فقال كعب: ألستم تقرؤون في كتابكم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة. فتركه عمر. فلما وصل كعب إلى مدينة حمص سمع قارئا يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فقال كعب: يا ربي آمنت، يا ربي أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع إلى أهله فجاء بهم مسلمين. ومما وقع لكعب رضي الله عنه ورحمه ما أورده ابن عساكر في تاريخه عن مطرف بن مالك القشيري أن المسلمين لما فتحوا بلدة تستر وجدوا كتابا من كتب أهل الكتاب، فقال أحد النصارى ويدعى نعيما: بيعونه. فكرهوا أن يبيعوا كتاب الله فوهبوه له، فلما قرأه أسلم. ثم اتجه إلى كعب الأحبار بدمشق، فسمعت اليهود باجتماع نعيم مع كعب فأتوهما، فقال كعب: إن هذا الكتاب قديم وإنه بلغتكم، فهل ترضون أن يكون بيننا؟ فقالوا: نعم. وتعاهدوا أن من ظهر له الحق اتبعه. فقرأ القارئ حتى أتى على موضع من الكتاب فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فخروا سجدا، وأسلم منهم 42، وكان فيهم شيخ كبير السن قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، فبقي يبكي. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: وما لي لا أبكي، عملت في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الإسلام حتى اليوم. انتهى مختصرا. وقد أسلم هؤلاء لأن ذلك الكتاب الذي عرفوا أنه من كتب الله المنزلة على أنبيائهم فيه وجوب اتباع هذا الدين، وذلك ما أراده كعب الأحبار حين طلب منهم أن يحتكموا إلى ما في هذا الكتاب ليقفوا بأنفسهم على ما فيه من وجوب اتباع هذا الدين. ونختم أخبار أهل الكتاب الذين آمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما عندهم من الدلائل في كتبهم بخبر قس نصراني شهير توفي عام 37 و800 من الهجرة، وهو أبو محمد عبد الله الترجمان. كان قسا نصرانيا شهيرا واسمه أنسيلم ترميدا، وقد ذكر قصته في كتابه تحفة الأريم. فذكر أنه من بلدة في إسبانيا وكان وحيد أبيه، فتعلم النصرانية على يد علمائها حتى التقى أحد أعلم علماء هذه الديانة وهو نقلاد مرتيل، الذي كانت تصله أسئلة أهل دينه من الآفاق لكبر مقامه عندهم. فلزم هذا القس هذا العالم الكبير عند النصارى وسافر معه حتى صار أخص خواصه ولازمه مدة 10 سنين. وفي أحد الأيام تخلف هذا العالم عن درسه بسبب مرض وانتظره أصحابه فلم يأتي، فدار بينهم نقاش حول قول شهير للمسيح عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، وفيه يبشر بأنه سيأتي نبي بعده اسمه البارقليط. وقد تناقش الحاضرون حول المراد بهذه الكلمة ولم يصلوا إلى شيء. ولما رجع القس أنسيلم إلى أستاذه نقلاد سأله عن الأمور التي تناقشوا فيها حين غاب عنهم، فأخبره أنهم تناقشوا حول المراد بقول عيسى البارقليط، وأن كل واحد منهم أجاب بجواب. فلما سمع عالمهم الكبير تلك الأجوبة قال: الحق خلاف كل ما قلتم، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا قليل. عند ذلك قال القس أنسيلم لهذا العالم: يا سيدي، تعلم أني ارتحلت إليك من بلد بعيد ولي في خدمتك 10 سنين، فلعل من جميل إحسانك أن تعرفني بهذا الاسم الشريف. فقال: إنك لتعز علي من أجل خدمتك، وفي معرفة هذا الاسم فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك. فأقسمت له ألا أتكلم بشيء مما يسره إلي. فقال: أعلم أن البارقليط من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه دين الحق، وهي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قال القس: فسألته عن الخلاص فقال: بالدخول في الإسلام. قلت: فما يمنعك من الدخول فيه؟ فقال: لم أطلع على ذلك إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولو علمت ذلك في عمرك لدخلت دين الحق، ولو ظهر العامة على ميلي للإسلام لقتلوني. فإن كنت عاقلا طالبا للنجاة فادخل دين الإسلام واكتم ما قلت لك. فعند ذلك رحل القس أنسيلم لبلاد المسلمين وسمى نفسه بعبد الله، وألف كتابه تحفة الأريم، ذكر فيه قصته وبين الحجج الدالة على صحة دين الإسلام في كتب أهل الكتاب. ولم يزل أهل الكتاب يتواردون في دخولهم لهذا الدين، وقصصهم تطول وتكثر. ونقف عند هذا الحد ثم نبدأ في موضوع آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.